السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا أن الله تعالى فرض علينا الصلاة على نبينا بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الكفرة ففي هذه الليلة وفي الغد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذلك، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكفر عند سلف الأمة 300، إذا لم تصل أكثر من 300 أو 300 ما أديت هذا الواجب الذي أمرك الرسول به. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. هذا وكان على المنبر، وإذا به يقطع الخطبة ويهبط ويقول: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقل آمين. فقلت آمين. فأيما مؤمن يسمع اسم النبي محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم ولا يقول سلم إلا أذله الله في الدنيا والآخرة. راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وشاهد هذا كتب السنة صحاح ومسانيدها لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين يتحاشون أن يقولوا صلى الله عليه وسلم ويكتبوها، يكتبون الصاد، وبعضهم يكتب صلعم إذا تكلموا عن الإسلام وتكلموا عن النبي. أما المؤمنون المسلمون فوالله ما يكتبون صادا ولا كلمة صلع مبدا، ولن يكتبون صلى الله عليه وسلم. وها نحن سنوات مع البخاري وما تم، وها نحن ما زلنا مع الأردية واللباس. قال الشيخ: باب الأردية وقال أنس حمد وقال حمد نعم وقال أنس جمد أعو لا تستعجلوا شوف هذا لحظة باب الأودية. وقال أنس جذب أعرابي رداء النبي قولوا صلى الله عليه وسلم جذب أعرابي رداء النبي من على ظهري صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد في الرداء وإلى لا الأودية مشروعة مأذون فيها الرسول لبسها هو هذا المقصود من هذا. وقال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن أبي حسين أن حسين بن علي أخبره بماذا؟ بأن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه دعا الرسول بآتوني ردائي فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم. والشاهد هذا فالرداء لبسه الرسول غير ما مر. ثم قال الشيخ باب لبس القميص الثياب. وقال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذه آية في كتاب الله. يوسف عليه السلام أخذ قميصه وأعطاه لإخوته وهم في مصر ليذهبوا إلى الشام ليعطوه لوالده. قال قميص وإلى لا في القرآن. لو تعرفون لماذا هذا؟ حتى لا نتزيى بزي الكفار والمشركين لتكن ألبستنا معتادة معروفة يلبسها رجالنا وأبناؤنا ما نلبس لباس اليهود والنصارى. من أجل هذا يقررون هذه المبادئ. وقال الشيخ باب لبس القميص. وقال الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لأن أباه لما بلغه أن يوسف قتل عمي والآن جاء القميص وأنا ولده ما مات فرد الله بصره عليه. قال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. يا رسول الله ما قال يا محمد. يا رسول الله ما يلبس الثياب ما يلبس المحرم من الثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن أبي بن أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي هذا منافق ابن أبي بعدما أدخل قبره. عبد الله بن أبي كما علمتم من كبار المنافقين في المدينة وهذا قد مات وهو قد وضع في قبره وأمر به الرسول فأخرج من قبره ووضع على ركبتيه صلى الله عليه وسلم ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والشاهد في لبس القميص حتى الميت فالله أعلم.

ضيقت الكمين في السفر ماذا يصنع؟ من لبس جبة ضيقت الكمين في السفر. قال حدثنا قيس بن جعفر، حدثنا قيس بن حافص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية، جبة من الشام، جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه أي توضأ، فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين ما استطاع، فأخرج يديه من تحت يديه فغسلهما ومسح برأسه على خفيه وعلى خفيه. قال الشيخ باب لبس جبة الصوف في الغزو، يلبس الصوف في الجهاد. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا كريمة عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ندرس السنة الليلة؟ أليس من أجل الصلاة عليه؟ فكيف لا تصلون؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حين توارى أي سطر عنا توارى عنا في سواد الليل، ثم جاء فأغرفت عليه الإداوة فغسل، فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جب من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما خليهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعم، الذي يمسح على خفيه إذا انتقض وضوءه في اليوم والليلة ما يغسل رجليه، يمسح على الخفين، ورسول مسح على الخفين. قال الشيخ باب القباء وفروج حرير، ما عندنا هذا النوع، فروج حرير وقباء. قال باب القباء وفروج حرير، هل يلبس الرجل المؤمن حرير أو لا يلبس؟ قال وهو القباء، فروج الحرير يسمى القباء عند آخرين، ويقال هو الذي له شق من خلفه، هذا القباء له شق من وراء، شق من خلفه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيا، جاءوا من المجاهدين أقبية ولم يعطي مخرم شيئا، فقال مخرم يا نبي يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال أدخل قال أدخل فادعه لي، قال فدعوته له أي للرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا كذا، خبأت هذا لك، أعطيتك هذا لك. قال فنظر إليه فقال رضي مخرما، رضي مخرما بهذا القباء الذي أعطاه الرسول، قسم الأقبية ومخرما ما كان حرام ما أعطاه، سمع بالخبر ذهب إلى الرسول أعطاه. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه هذا النوع، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا فيه الحذير، لا ينبغي هذا للمتقين. أعيد الحديث لتفرحوا. قال فنعم، أنه قال أهدي لرسول صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن ليث وقال غير فروج حرير، لا ينبغي هذا للمتقين. والآن من هم المتقون يا عباد الله؟ من هم؟ قولوا نحن إن شاء الله. إذن أنتم لا تدخنون ولا تلبسون البرانيط ولا ملابس اليهود ولا النصارى، ولا تتركوا صلاتكم، ولا تغتابوا ولا تنابوا بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا، فإنكم متقون. المتقون أولياء الله. واسمعوا هذا البيان الإلهي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون الله يخافون ويخشونه، ما يشعرون أنهم أبدا عبيده دائما بين يديه، فلا يعصون ولا يخرجون عن طاعته. قال الشيخ باب البرانس، باب البرانس. وقال لي مسدد، وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس على أنس برنسا أصغر من خز. رأيت على أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم برنس أصغر من خز عندهم، جواز لباس طويل أو صغير. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. زعفران معروف، الورس من اليمن، ثياب فيها صفرة من نبات أصفر. وقال شيخ باب السراويل، حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجلا ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل القدم الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس رائحته طيبة، فلهذا لا يطيب المحتمر أو الحاج ثيابه بأي طيب أبدا. قال الشيخ باب العمائم، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرنا سالم ابن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين وليلبسهما. في وقت قال الشيخ باب التقنع، باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، عصابة دسماء، وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد، حاشية برد على رأسه على عنقه تعنق بها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، أيام كان الضغط عليهم في مكة قبل وجود المدينة، هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، أراد أن يهاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، ما استجل على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي في السفر معك، أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت أيفديك الله؟ قال نعم نرجو. فحبس أبو بكر نفسه، ما سافر الحبشة، فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده هيأهما للسفر، وورق السمر 4 أشهر، ورق السمر هذا الشهر يعطيه للإبل. قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة في وقت الظهر، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، هذا الشاة في القناعة مغطي راسه متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها، عبد الرحمن قال لأبي بكر لأبيه في ساعة لم يكن يأتين فيها، قال أبو بكر فداك الله بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة لأمر عظيم إذا جاء رسول في هذا الوقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك من البيت من الرجال، قال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج من مكة، قال فالصحبة يا رسول الله، فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله، قال نعم تصحبني، قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتين، فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتين هاتين، سماه بعيرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، قالت فجهزناها أحث الجهاز، وضعنا لهما صفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت بها الجراب وربطته، الله أكبر، وربطته أينه، فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقيف ذكي ثقيف، فيرحل من عندهما سحرا في الصحور فيصبح مع قريش حتى ما يعلموا، حتى فيصبح مع قريش بمكة كبائت في مكة، فلا يسمع امرأ يكادان، فلا يسمع امرأ يكادان به إلا وعاء، ما يسمع رجل يقول في أبي بكر الرسول إلا حفظ ذلك وبلغه رسول الله حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، يجيهم في الليل أيضا، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة يرعى الإبل مولى أبي بكر منحة من غنم، فيربح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيريح ما عليهما حتى حين تذهب الساعة من العشاء فيبيتان في رصدهما حتى ينعق حتى ينعق بهما عامر ينعق بهما عامر ابن فهيرة بغلس الليل يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ الحمد لله. من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى مئة صلى الله عليه ألفا. اجعلوا لكم وردا هذه الليلة والغد، والله ويدنا في هذه الليلة أكثر من 3000، ما فيه شيء يتعبكم أبدا. واجعلوا أواد يومية كذلك، شيخكم له أواد 300 كل يوم،